والفرق بين الإجارة والبيع أن ما في الإجارة من مفسدة الإعانة قد عرضه مصلحة أخرى، وهو صرف إرعاب المطالبة بالكراء عن المسلم وإنزال ذلك بالكفار. نعم. وصار ذلك بمنزلة إقرارهم بالجزية، فإنه وإن كان إقرارا لكافر لكن لما تضمنه من المصلحة جاز، وكذلك جازت مهادنة الكفار في الجملة. الكفار لهم أحكام، وهي أنهم عند عقد الذمة يقرون على شيء من دينهم أو على دينهم بشرط أن لا يظهروه، وأن يكون هذا في داخل مساكنهم، ويدفعون الجزية للمسلمين وهم أذلة. هذا فيه فرق بين المعاهد وبين الذمي وبين الفاسق المسلم. المسلم لا يقر على هذا، ويقام عليه الحد إذا كان هناك حد على الجريمة، خلاف الذمي فيما يستبيحه، الذمي. أما ما يحرمه الذمي كالزنا فهو المسلم سواء يقام عليه الحد. وقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على اليهودي، لأن اليهود يرون هذا وهو في التوراة، رجم المحصن. لكن إذا كانوا لا يستسيغون هذا ويحرمونه مثل ما يحرمه المسلمون، فإن الحكم واحد والعقوبة واحدة. نعم.